قال يا أخي ابن سعيد ما في القوم يا صح حديث من مالك. نعم. والذي يقول عن الشاعر يدع الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نوافس الأذقان. أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان. كان رحمه الله مهيبا جدا، كان لا يجلس إلا على وضوء على طهارة، ولا يحدث بحديث إلا هو متوضع. يقول أكره أن أذكر الله وأنا على غير طهر. نعم.